متهيألي أنا إحنا أظن. لا بعد الموضوع نعم ما جاوبته. ما جاوبته؟ كيف ما جاوبته؟ الخطاب ما إله ما جاوبته ولا إله؟ أنا قلت أن الحديث جاء بمناسبة أنه رجلا دخل المسجد فأراد أن يصلي وحده، فقال عليه السلام لمن حوله: ألا رجل يتصدق على هذا؟ ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ ما قال ألا رجال. شو بتريد يكون جواب غير هيك؟ لا أنا أنتظر الجواب. وأنا أجبت هذا والذي ذكرته، هذا هو الجواب. عبد العزيز أسعد قال مالك ما بدنا نتصدق، خلص ما بدنا نصلي معه غصبا عنا، جابنا جرنا جر مشان نتصدق. ما الصورة هذه؟ ما هي نعم خطأ.